الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعاذنا الله من الزيغ والضلال. معاشر المسلمين، في هذه الجمعة المباركة حديثنا عن موضوع بين القناعة وعمارة الأرض بالحق. معاشر المسلمين، كثير ما ننفر الناس عن زينة الحياة الدنيا ونرغبهم في الآخرة والتسابق إليها، ولكن قد يسيء بعض الناس فهم ما نقصده. ونحن نستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. الحديث الذي أخرجه الترمذي وأحمد، وقال الألباني: حديث حسن. ربما إنسان يسمع هذا الحديث نرغب فيه الناس: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. أو يسمع منا قول النبي صلى الله عليه وسلم المروي عند البخاري: كن في الدنيا كغريب أو كعابر سبيل. أو يسمع قولنا في الحديث الصحيح حينما نقول: الدنيا ملعونة. قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. الحديث رواه الترمذي بسند حسن غريب. لما نقرأ هذه الأحاديث على الناس، كلها أحاديث ترغبنا في الآخرة وتدعونا إلى العزوف وعدم الاهتمام كثيرا بالدنيا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الحاكم ووافقه وصححه الألباني أيضا: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. حاجة كثيرة وتلهيك ماشي منيح، قليل ويكفيك خير من كثير ويلهيك عن عبادة الله وطاعته. فهذه الأحاديث كلها مما يبعث أو تدعون إلى الزهد في الدنيا، ولربما سيء فهمها فأعاقت طموح الرجل وشلت حركته ورضي بالكسل والتهاون والتواكل. ربما إنسان نقرأ عليه الأحاديث يظن باللي يريح ما تخدمش، التكابرك. ولربما أسيء فهمها فاعتقد من اعتقد أن طبيعة هذا الدين تعلق الناس بالآخرة وتصرف جهدهم عن تعمير دنياهم إلا بقدر ما يأخذ المسافر المستعجل من الزاد القليل. قد يفهم الناس هذا الفهم، بل ينقلوا الناس يهتموا بالآخرة والدنيا ادي وحاجة قليلة منها، كل راح مستعجل، راك في سفر مستعجل. فإذا عزف، هذا فهم سقيم، إذا عزف أهل الخير والتقى والاستقامة عن إعمار الدنيا بالحق وترصد للدنيا أهل الفجور والفسوق والغش والخداع فسدت دنيا الناس، وما صلح دين قوم قد فسدت دنياهم. إن الأحاديث التي ذكرناها كلها أحاديث صحيحة كما بينا، والعيب ليس فيها، وإنما العيب في تحريف الكلم عن مواضعه وسوء فهم النصوص وإنزال النصوص على غير ما قصدته الشريعة. هناك من لا يفهم النص جيدا يعني ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. واحد ربما يأخذ بالحديث يقول لك أنا ما زلت نخدم للدنيا خلاص، لا أسعى ولا أجتهد ولا أبذل جهدا ونهتم بالآخرة. إذا كان الرضا بما قسمه الله دينا واستقامة، فهل نعتبر أن من أراد تحسين وضعه زيغا وانحرافا؟ كلا وألف كلا، الذي يجتهد من أجل أن يحسن وضعه هذا لا يسمى انحرافا. ولنا من سيرة المرسلين عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم ما يبطل هذه الشبهة ويدل على أن الطموح والسعي لطلب الدنيا لا تنافي صفات المتقين، بل قد يكون ذلك سر صلاحهم واختيارهم أحيانا. إن سيدنا سليمان عليه السلام راح يطلب من الله ملكا فذا لا يشبهه فيه أحد، حينما قال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. سأل ملكا كبيرا، ملكا فريدا يختص به فقط. وحتى نفهم ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما احتار في تجهيز جيش العسرة، من الذي جهزه؟ جهزه عثمان وعفان، فقد حث 1000 دينار من ذهب على حجر النبي عليه الصلاة والسلام. حث 1000 دينار من ذهب عثمان وعفان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ما ضر عثمان بعد اليوم، يعني العمل الذي قام به كبير جدا. فكان من إجابة الله تعالى لسليمان، قال تعالى وهو يجيب سليمان عليه السلام: هذا عطاؤنا ثمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. إن الله تبارك وتعالى لم يقل لسليمان قف عندما قسمته لك، بل أعطاه وطلب والله أعطاه. وانظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام حينما خرج من السجن بعد أن مكث فيه سنين، وكان بحسبه ويكفيه أنه أصبح حرا طليقا، لطالما انتظر هذا الحرية شحال هو في السجن. لكن لما خرج من السجن وأصبح في حرية يعيش في كنفها، فأبى لنفسه منزلة البسطاء، ما تمناش يكون خلاص عادي. وش قال؟ قال لملكي لعزيز مصر: جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يعني جعلني وزير المالية سير الأمور، يريد أن يعتلي ويرتقي مكانة وينفع الأمة. فهو لا يريد أن يكون رجل سلبي في المجتمع لا يقدم شيئا، يريد أن يقدم شيئا لذلك المجتمع. جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ولقد امتن الله تبارك وتعالى يوسف لما اعتلى يوسف عليه السلام هذا المنصب المرموق، بيّن الله له تبارك وتعالى فضل الله عليه، فقال جل في علاه: كذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. فاعتبر ما أعطاه رحمة من رحمات الله تبارك وتعالى. ولم يعاتبه الله عز وجل حينما قال: جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لم يعاتب المولى تبارك وتعالى يوسف عليه السلام على طموحه وعلى ارتقائه ذلك المكان لينفع المجتمع، ولم يلم المولى تبارك ويوسف على هذا الطموح وتطلعه أن يكون وزير اقتصاد، على أن يسير ذلك بشرع الله تعالى لا بحكم عزيز مصر. هو سيعتلي المنصب لكن سيسير تلك الهيئة وفق شريعة الله تبارك وتعالى. ويدل ذلك قوله جل وعلا: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. وهو يسير الأمور كان يسيرها بدين الله ليس بدين الملك. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك حينما أخطأ أخوه. هكذا سار يوسف عليه السلام، أي بشرع الملك. إن الرضا معاشر الإخوة الكرام، إن الرضا بقسمة الله تعالى هو سعي الرجل ضاربا في الأرض في طول البلاد وعرضها، مستنفذا قواه في تحصيل الخير فيلحقه التعب، ولم يحصل إلا القليل من قدر القهار لا من كسله، فهذا لا ينتحر ولا ينهب ولا يمد يده إلى مال الناس أو إلى المال العام. وش القناعة؟ إنسان سعى في الأرض، تعب وبذل جهدا، ولكن بعد ذلك لم يحصل إلا القليل، هنا تأتي القناعة، فلا يمد يده إلى الحرام ولا إلى المال العام، ولا يخادع ولا يكذب على الناس من أجل أن يأخذ أموالهم بالباطل، هنا تظهر القناعة. أما أنك تسعى فينبغي أن تسعى. هذه هي الدنيا الملعونة. الدنيا الملعونة حينما يقل مالك وتقل يدك تروح لتمد يدك إلى مال الناس بالغش والخداع والكذب والغصب والسرقة، هذه هي الدنيا الملعونة. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما، هذه الحالة الوحيدة. فلا بد أن تفهم النصوص على هذه الطريقة. هذا هو عبد الدينار وعبد الخميصة الذي أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. إن القناعة المطلوبة والغنى المطلوب هو ترى غيرك يسعى نفس سعيك فيعطيه الله الكثير ويواتيه النجاح وينتقل في مدارج وسلم المناصب ويعتلي مكانات، فلا تأكل الضغين قلبك ولا تحسده ولا تفتري عليه ولا تتكلم في عرضه. هذه القناعة. لما تسعى كلا شخصين يسعيان في طريق، فواحد يرتفع مقام، واحد لا يبارح مكان، فلا يحسده ولا يغار منه ولا يفتري عليه ولا يكن له ضغينة في قلبه لأنه اعتلى وأنت لم تصل، هو وصل وأنت لم تصل. هذه القناعة. من القناعة المطلوبة والعزوف والزهد عن الدنيا المطلوبة هو إذا قلت موارد الحلال وفشت وانتشرت موارد وأموال الحرام، فهل يقال للمسلم خذ ما أتيح لك أم يقال له اقتنع واستعف واصبر ولا تأكل إلا من المال الحلال؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. هذه القناعة. قال حينما يصبح الناس لا يكسبون إلا بالربا ولا يكسبون إلا بالرشوة، هنا تظهر القناعة تاعك، تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. إن القناعة المطلوبة والغنى المرجو ألا تكون تجارتك سببا في ترك صلاة الجماعة، أو لا يكون دفع الزكاة للفقراء والإنفاق في سبيل الخير سببا في أنك تشح بمالك. معاشر المسلمين، إن الرجل إذا قعد عن الكسب لإعالة نفسه وإعزاز شخصه فرضاه عن حاله جريمة خلقية. إذا باقي في مكان جالس ولا تسعى لطلب الرزق فاعلم أن هذه جريمة، جريمة في حق نفسك. وإذا أبطأ وتقاعس في توسيع ثروته لتربية أولاده وصيانة حاضرهم وإعفافهم عن الحرام فهذه جريمة اجتماعية. إذا تقاعست وتهاونت فلم تستطع أن تعلم أبنائك كما ينبغي أن تعلمهم، ولم تستطع أن تخرج منهم يعني ناس ينفعون الأمة، فاعلم أن هذه جريمة اجتماعية. وإذا ترك أفراد الأمة كل في ميدان عمله واجبهم وركنوا إلى الخمول والكسل والدعة وتضيع الوقت، فالرضا بهذا الحال جريمة سياسية. إذا قاع الأمة متكاسلة متهاونة متقاعسة، هذه جريمة سياسية في حق الأمة، في حق الأمة، لأن الأمم لا تتطور بالكسل ولا تتطور بالخمول ولا تتطور بالاتكالية. ومن التزوير عن دين الله أن يقول بعد ذلك الرجل الكسلان أنا قانع، هذا هو يزور ويغش، مكسب قاعد نهار كامل ومكسب ولو بعد يقول كاني قنعان، هذا يزور عن الدين، هذه ما هيش قناعة، هذه ما هيش قناعة، هذه بطالة. وبطالة هذه ماشي بطالة جسد، بطالية، بطالة فكرية قبل أن تصبح بطالة جسدية. هو العقل تاعه أصبح لا يفكر، ثم انتقلت البطالة من بطالة فكر إلى بطالة جسد والعياذ بالله. ثم يقول هذا هو المكتوب ونحن نقنع به، كما قالت مرة الصوفية الطرقية، قالوا مرة الاستعمار مكتوب ما نقدر نخرجه، يبقى وقت ما حاب يخرج يخرج، ولو كان تبعوهم الناس، لو كان فرنسا ما زالها هنا يدور، لو كان تبعوهم الناس، قال لك ربي قدرها علينا ما نتحركوش، لا نتحرك. إن الدنيا التي لعنها الله واحتقرها أولو العقول النيرة هي دنيا الغرور والمفاسد، دنيا التكبر والأهواء، دنيا الاعتداء على الناس، دنيا لا دنيا الغرس والكفاح، لا دنيا العمل والفتوحات ونشر الإسلام. إن الدنيا التي تمزق العائلة الواحدة بسبب الميراث هي دنيا ملعونة، هذه الدنيا الملعونة، بسبب الميراث تتمزق أسرة، هذه دنيا ملعونة، ملعون ما فيها. إن الدنيا التي تؤدي بك إلى الغش والكذب ومد يدك إلى المال العام، هذه هي الدنيا الملعونة. ولذلك فالله جل جلاله يخاطب هذا الصنف من الناس الذي تبطره الدنيا وتفسد عليه صفاءه وتجعله وحشا وذئبا مفترسا وحيوانا ماجنا ليردهم إلى الصواب. قال تعالى وهو يتحدث عن هذه الدنيا التي لعنها الله تبارك وتعالى، التي تفسد الطبائع وتفسد الأخلاق، اعلموا، قال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث، يعني الماء، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، غيث وجاب نبات أعجب الكفار نباته، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الدنيا التي يلعنها هي فيها صورة فقط، لم تبنى على الحق، لم تبنى على الصدق، لم تبنى بالحلال، هذه دنيا ملعونة. وعندما ينحرف الناس فيتعاملون بالرشوة والربا والغش والخداع وأكل أموال الناس بالباطل ويستبيحون يعني ويتركون ما هو حلال ويلجؤون إلى الحرام كالألبسة الفاضحة للنساء، فإنهم يحتاجون حينئذ إلى من يصيح في وجوههم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلما، رواه الترمذي بسند حسن غريب. وعندما يتفاضل الناس بالدنيا ويعتبرون أن القيمة بما عندهم من أموال ومنازل ومراكب وفيلات، يقول يحق أن يصح الواحد فيهم فيقول قول النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه فلا عليه ما فاته من الدنيا: حفظ الأمانة وصدق الحديث وحسن خليقة، يعني سلوك حسن، وعفة في طعمة، عفة في الرزق. يكون الناس يعني خلاص انحرفوا واصبحوا يتعاملون بالحرام، يكذبون، يخدعون، يمدون أيديهم من الأموال الحرام، هنا لا بد أن يصيح فيهم الواحد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه فلا عليه ما فاته من الدنيا، غير ما يفكرش خلاص راهو لباس: حفظ أمانة، صدق حديث، حسن خليقة، أخلاق طيبة، وعفة في طعمة، الطعام تاعو حلال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أحمده على نعمه وأشكره على فضله وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمداً عبده ورسوله. معاشر الإخوة الكرام، المسلم يعتقد بأن العمل عبادة، فهو ما دام في عمله متقن له فهو مأجور مثاب في عبادة ولو كان في مكتبه. مسلم هذه عقيدته، هل يتهاون في خدمة المسلمين؟ هل يتهاون في شغله؟ هل يتهاون مع رعاية مرضاه؟ هل المسلم الذي هذه عقيدته يترك مريضا يئن يتوجع وهو يضاحك صديقه، حتى لا نقول صديقته؟ أيمكن أن يفعل ذلك إنسان فهم دين الله تبارك وتعالى؟ معاشر المسلمين، إن السؤال الذي نطرحه على أنفسنا: هل كان نبينا عليه الصلاة والسلام فقيرا؟ كلا، بل كان عليه الصلاة والسلام غنيا. لقد وصف الله تبارك وتعالى حال النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم فقال: ووجدك عائلا فأغنى، كنت فقيرا فأغناك. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها، وكانت امرأة غنية. فكيف نفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تخبرنا عن حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمر عليه الشهر والشهرين فلا يوقد في بيته نار؟ معناته ما عندوش اللحم، الذي لا يوقد في بيته نار ما عنده لحم، ما عنده طعام تقريبا. كيف تفهم هذه الأحاديث؟ لأن من الناس من لا يفهمها على حقيقتها. يفهم حال النبي صلى الله عليه وسلم حينما تقرأ قول الصحابي الذي قال، وهو يرجع إلى أصحاب رسول الله: إن محمداً يعطي من لا يخشى الفاقة. ليجه النبي صلى الله عليه وسلم يعطي له، إن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي ما من لا يخشى الفاقة، ما يخافش الفقر، يعطي كل شيء للناس. لقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا وسيلة لعمارتها بالحق والخير، فقد جعل صلى الله عليه وسلم الدنيا خادمة لدين الله تبارك وتعالى ونشره. الطامة الكبرى فينا اليوم معاشر الإخوة الكرام أننا لم نسعى السعي المطلوب لعمارة الأرض، وفرطنا حتى في عمارة الآخرة. أين نحن من الاجتهاد في النوافل والصدقة والصوم؟ ففي الجمعة أي بعدها هناك أربع ركعات حثنا عليها النبي عليه الصلاة والسلام، لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إذا صليتم الجمعة فصلوا أربعا، يعني بعدها، وكان يصليها النبي في بيته. يقول النووي: معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أكثر الأوقات أربعا، لأنه أمرنا بهن وحثنا عليهن. وفي سنن الترمذي بسند قال فيه أبو عيسى: حديث حسن صحيح، يعني جاء من طريق حسن ومن طريق صحيح. عن عنيسة قال: سمعت أختي أم حبيبة زوج النبي عليه الصلاة والسلام تقول: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. وفي سنن الترمذي والنسائي بسند رجاله ثقات عن أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتا عشرة ركعة من صلاهن بنى الله له بيتا في الجنة، أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، وركعتي الفجر، وركعتين قبل صلاة الصبح. وثبت في صحيح مسلم عن جابر قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل يسأل الله خيرا من أمر الدنيا أو الآخرة إلا أعطاه الله، وذلك كل ليلة. المسلم المفروض أنه يقيم توازنا بين سعيه لتعمير دنياه وسعيه لتعمير آخرته، كما كان عليه الصلاة والسلام، ويجعل سعيه إلى دنياه مطية للوصول إلى آخرته،